مفهوم كلام عدة نقول. النقل الأول خلاصة أن العرش والماء خلقا سويا. القول الثاني كان في توقف شيخ الإسلام وابن حجر يقول الماء قبل العرش. ها؟ الشيخ العثمان العرش قبل الماء، الشيخ عبد الله السعد الماء قبل العرش، وابن جرير الطبري كان يرى الماء قبل العرش. يعني لأن ما في نص استنباط يعني.